يتفلى ويرمي شعره ما له شغل وإيش ويبقي شعره يتفلى ويرمي الجمل ما عليه في هذا إلا إذا كان على سبيل الترفيه وعلى سبيل التسلية. نعم. قال ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حبلة من طعام. هكذا ينتقل مالك، ليس مجرد هوام الرأس كما عند كعب بن عجرة، بل في جميع الجسم. لو كان في ثيابه اللي أحرم فيها أمس حمديجها الجمل أو في بدنه، يقول الأطباء لكل عضو من البدن نوع من القمل خاص، حتى في مواطن الشعر أنواع خاصة من القمل، فإذا وجدت أو في الثياب في طيات خياطته مثلا، هذا كان زمان كما يقولون، والآن الناس أوضاعهم الآن غير، لكن إذا وجد في إحرامه قملة قد تكون جات من غيره، فهل له أن يأخذها ويطرحها في الأرض ولا لا، ولا يسيبها معلقة في ثوب؟ مالك يقول لا يأخذها ولا يرميها، وإذا أخذها رميها حفنة من إيش؟ من طعام. وهذا اختص به مالك رحمه الله.